حصرياً على موقع djkimo.com. مش هشوفك ونقابل بعض تاني، تسمعي مني الأغاني اللي فيك كتبتها، يعني ما انتيش راجعة تاني وسايباني للمواجع، واللي بينا اعتبره ضايع ولا ماضي وانتهى. لما روح نفس الأماكن والقى نفسي والقى فيا الحزن ساكن، مع مين يا حبيبتي هحكي؟ لما تيجي قصادي سيرتك وابقى عايز تاني قبلك، اجي جري احضن في صورتك من الحنين يا حبيبتي ابكي. واعمل ايه في ذكرياتي فيها كل سنين حياتي، كنت لما اشوفك يوماتي اليوم يحلو بيكي. شوفي من عندك طريقة انسى بيها ولو دقيقة، اصل هي دي الحقيقة الحياة واقفة عليكي. لما روح نفس الاماكن والقى نفسي هناك لوحدي والقى فيا الحزن ساكن، مع مين يا حبيبتي هحكي؟ لما تيجي قصادي سيرتك وابقى عايز تاني قبلك، ادي جري احضن في صورتك من الحنين يا حبيبتي ابكي. مع مين يا حبيبتي هحكي؟ لما تيجي قصادي سيرتك وابقى عايز تاني قبلك، ادي جري احضن في صورتك من الحنين يا حبيبتي ابكي. يعني بكره مش هشوفك ونقابل بعض تاني، تسمعي مني الأغاني اللي فيك كتبتها، يعني ما انتيش راجعة تاني وسايباني من المواجع، واللي بينا اعتبره ضايع ولا ماضي وانتهى.